يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ضربتم من نوركم وليقال الرحمن منها يوسف. والله لو جد العذر كل كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بأمرنا كان امتدادا لركن أحمد ما كفى. والله لو صبر سبيل تفجرت أرماره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، عودا طيبا مبارك إلى آيات الله البينات. يدعو علينا خالقكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الحاج أحمد إبراهيم شعبان القاضي بإذن جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بمركز مدينة محل الثمنة المنصورة دامية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Thank you. Yeah. Thank you. أصحاب النبي متصبك النبي عن خاطر ما هو توصلك البلاد عامل لك الناس هنجب على البعد يا اخي اللي هنا ما تتحمل خلي بالك بالبعد اللي هنا برضه هذا النبي استوى ده شوي من ده من ده من ده بتقرا المزايا بتقرا المزايا انت مش الله والله مزايا مش الله ليه ما انتش مخلي حاجه براحتك حد يتكلم وهو بيشتغل المزاد المزاد انا مقتنع بالنبي انا لو حشم بيضحك علينا تتفوت ميتة هتذميك كده يا شيخ احمد Yeah. ربنا امين الله يرحمه. صلوا على سيدنا النبي. عظيم جدا. الله الله. تعاليك يا ابو شعبان. الله تعاليك سبحانه وتعالى. شان الله وهو القادر قادر الله الراجل اذكر الله صلاه النبي صل ما هو ده له جواب برجع يا شيخ عليك انت حبيبك معاك انت حبيبك يعني ما انتش مفروض اللي عظيم جدا صوت الحول البلد بلد كله الله النبي عسل نعم عسل الله ضيفت عليك يا مولانا كده حاجه كده لها كده قريبه من الخراب قريبه من ما شاء الله حلوة. نعم بينزل جواب يد الصندل. نعم وكم من وحدوا تمام حلو. وإن من استاذ استاذ خش عليها بقى خش صلى على محمد حاجه جميله قوي عايزين نتمتع يا مولانا الله يكرمنا الله الله الله الله عليك يا مولانا. شعبان اذكر الله. صلوا على سيدنا النبي. سيحنا مولانا الله يكرمه. اللهم صل على النبي. هذا جميل قوي. كمان مره اللي عندي فيه يلا هاجر محتاجه والله كمان ثم نرجو الله Oh, الأنوار دي يا مولانا يا عبد احمد زي ما بتقول قال لك ما تنزلش.